ايه الصفات الاساسية اللي ما تنزلش عنها في اختيار الزوج الصالح؟ انه يبقى راجل ومتدين واخلاقه شبهنا بقى اي حاجه، يعني ايا كان احنا ايه زي بعض، تمام؟ راجل بس في صفات الرجوله، مسؤول، يعني شخص مسؤول مش عيل، ومتدين. طب متدين قد ايه؟ قد دينك. يعني معلش انا اسف، مثلا واحده ما بتصليش هتتجوز واحد مش بيصلي، امال الاثنين مع بعض تمام؟ جيش بقى ايه تقول لا انا اصلا بقطع في الصلاه وعايز اتجوز واحد بيصلي. ما يا ما حقك طبعا، بس يعني بيصلي. واسمعوا سلسله عاطف وعواطف قديمه بس يعني مفيده.